إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا والمسلمين في هذا الشهر المبارك لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن قام بحقه وقدره حق قدره، وأن يكتبنا فيه وإياكم من المحسنين، إنه ولي ذلك وولاه. أما بعد، فإننا ونحن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي اختصر الله جل وعلا بالتشريف والتكريم، فأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفرض الله جل وعلا على الأمة صيامه، وسن لنا رسوله قيامه. في هذا الشهر المبارك سيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم، فسنتناول بإذن الله جل وعلا جانبا من جوانب خصائص القرآن، ألا وهو عظمة القرآن. فهذه إن شاء الله تعالى خطوف من عظمة القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن نعمة عظمى تتضاءل دونها جميع النعم. وقال الله تبارك وتعالى: قل هو نبأ عظيم. فالقرآن نبأ عظيم، وخبر عظيم، وحديث عظيم، لأنه كلام الله العظيم، وصفة من صفات ربنا جل وعلا. فالقرآن عظمته من عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى وجل وعلا. قال الله جل وعلا: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكتاب عظيم، في كتاب مكنون، أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقف في كتاب مكنون. وعظمة القرآن الكريم تعني أمورا، فعظمة القرآن تعني سمو معانيه وفخامة أسلوبه، وعظمة القرآن الكريم تعني قوة تأثيره في النفوس والقلوب، وعظمة القرآن العظيم تعني شمول أحكامه ووسطية منهجه، وعظمة القرآن العظيم تعني الهيبة والحرمة التي أوجدها الله في قلب كل من سمعه وقرأه من الإنس والجن، مؤمنهم وكافرهم، وكذا من الجماد والحيوان. وعظمة القرآن الكريم تعني غلبة إعجازه التي أعيت أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان عن الإتيان بمثله، بل الإتيان بصورة من مثله. وعظمة القرآن الكريم تعني الشرف الحاصل لكل من آمن به واستجاب له. فما هو القرآن الكريم؟ وهذا أول شيء ينبغي أن تعقد عليه الخناصر. ما عقيدة المسلمين في القرآن الكريم؟ عقيدة المسلم في القرآن الكريم أن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، ويعرفه أهل العلم أي القرآن يعرفونه بأنه كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر. أما بالنسبة لعقيدة المسلم في القرآن، فكل مسلم يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه من الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا صفته. فالقرآن تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الله كذاته. فكما أن ذات الله جل وعلا ليست مخلوقة، فكذلك صفاته تبارك وتعالى، فالقرآن كلام الله. فهو أي القرآن وإن خط بالبنان، وإن تلي باللسان، وإن حفظ بالجنان، وإن سمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن سبحانه وتعالى. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، كلام الله. والألسن والأصوات مخلوقة، والمسلوب بها على اختلافها غير مخلوق. والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق. والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وليس هناك ما هو أفصح من ذلك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعليه فمن قال أو زعم أن القرآن أو شيئا منه مخلوق، فقد زعم أن صفة الله مخلوقة. ومن زعم أن صفة الله مخلوقة فقد كفر بالله العظيم، لأن الصفة فرع عن الذات. فكما أن الله جل وعلا خالق غير مخلوق، فصفاته كذلك ليست مخلوقة. فالقرآن كلام الله، منه بدأ أو منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. وقد أثنى الله جل وعلا على كلامه بالعظمة كما أثنى عليه بغيرها، فقال جل وعلا في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وعظمة القرآن من عظمة منزله والمتكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله العظيم، وقد أسند الله جل وعلا إنزال القرآن إلى جناب عظمته تبارك وتعالى في 50 آية من كتابه أو تزيد، منها قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي هذا تشريف عظيم للقرآن كما ذكر أهل العلم. وبإسناد إنزاله إلى نون العظمة إنا أنزلناه، إنباء عن كمال العناية بالقرآن العظيم. في إسناد إنزاله إلى نون العظمة وهي لربنا جل وعلا، إنباء عن كمال العناية بهذا الكلام. وقد اجتمعت في هذا الكتاب العظيم 5 فضائل تدل على عظمته، وليست هذه الفضائل مجتمعة لغيره من الكتب. فأول هذه الفضائل أن القرآن أفضل الكتب السماوية. وثاني هذه الفضائل أنه نزل به أفضل الرسل وأقواهم، الأمين جبريل عليه السلام، الذي نعته ربه تبارك وتعالى في كتابه ووصفه بما لم يصف به غيره من الملائكة. ومنها أن القرآن نزل على أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أنه أنزل لأفضل أمة أخرجت للناس وهي أمة الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومنها أن القرآن نزل بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين. قال الله جل وعلا في وصف جبريل عليه السلام: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. كل هذه أوصاف الأمين جبريل عليه السلام. ولقد بلغ من شأن القرآن ومن شأن عظمة القرآن وشدة تأثيره أنه لو أنزل على جبل من الجبال وجعل لهذا الجبل عقلا كمال البشر لرأيت الجبل الذي هو في غاية القسوة والصلابة لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لاستعرض الجبل ولتصدع صخره من شدة تأثره من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فما بال قلوب كثير من الناس صارت أشد قسوة من الحجارة، فلا تخشوا عند سماع هذا الكلام العظيم، ولا تستعظ بمواعظه، ولا تنزجر بزواجره. فاللهم يا رب العالمين نسألك أن تحيي موات قلوبنا بالقرآن العظيم، وأن ترزقنا قلوبا سليمة ربيعها كلامك، وأنت أرحم الراحمين. بل لقد بلغ القرآن من العظمة وعلو الشان وبلوغه الغاية في التذكير والنهاية في الإنذار أنه تسير به الجبال عن مقارها، وتزعزع به الحجارة العظيمة عن مضاجعها، وتقطع به الأرض حتى تتصدع وتتزايل قطعا، وتكلم به الموتى فتسمع وتجيب. لو كان ذلك كله يحصل بكلام لكان بهذا القرآن العظيم. قال الله جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن الذي لم يقدره العباد قدره ولم يعظموه حق تعظيمه إلا من رحم الله رب العالمين. ومن مظاهر عظمة القرآن أيضا وعلو شأنه أن الله جل وعلا تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، والظهير المعاون، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال عز وجل بعدما عجزوا أن يأتوا بعشر سور من مثله وصل بهم إلى غاية التبكيت والخذلان وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فقال جل وعلا أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مع أنهم كانوا أهل العربية وفرسانها وحذاقها، وكانوا قد بلغوا في الفصاحة مبلغا عظيما، ولكن أما لمخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب، أما لمخلوق هو من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب، أم كيف يمكن الناقص الفقير من كل الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق سبحانه وتعالى؟ ألم أقل لك كلام الله صفته وصفة الله كذاته، فكما أنه ليس أحد من المخلوقات مماثلا لله في أوصافه، فكذلك لا يمكن لمخلوق أن يماثل كلامه كلام الرحيم الرحمن جل وعلا. فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق، وتبا لمن زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد افتراه على الله واختلقه من نفسه. ومن مظاهر عظمة القرآن وعلو شأنه أيضا نزوله في أفضل الأزمنة وفي أشرف الليالي، نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فأنزل الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأول ما ذكر هذا الشهر المبارك ذكره بهذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة أن أنزل الله جل وعلا فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأنزله في هذا الشهر، ولذا فرض الله صيامه شكرا له تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وأنزله في أفضل ليلة وهي ليلة القدر، وقد وصفها الله جل وعلا بأنها ليلة مباركة، فقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهي ليلة مباركة كثير خيرها دائم لا ينقطع، فيها يفرق كل أمر حكيم. ووصفها الله جل وعلا أيضا بأنها ليلة ذات قدر وشرف ورفعة، فقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وهذا تفخيم لشأنها وتعظيم لأمرها، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لذلك فإن الله رب العالمين افترض علينا صيام هذا الشهر العظيم شكرا له على هذه النعمة التي حصلت فيه، وهو إنزاله القرآن الذي كان فرقانا بين الحق والباطل وبين النور والضلال وبين الهدى والضلال، وبه ظهرت درجات أرباب السعادات وظهرت دركات أرباب الشقاوات، وسن ربنا تبارك وتعالى قيامه والإكثار من الطاعات والصدقات فيه، وجعل هذه الليلة العظيمة خيرا من ألف شهر، وجعلها سلاما من كل شهر من كل شهر، كل ذلك لشرف المنزل فيها ولعظمته ولعلو شأنه عند المتكلم به تبارك وتعالى. ومن مظاهر عظمة القرآن وعلو شأنه أيضا حفظ الله له قبل نزوله، وحفظ الله له أثناء نزوله، وحفظ الله له بعد نزوله. فحفظ الله جل وعلا القرآن قبل نزوله، فما في قوله جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وفي قوله جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فحفظه قبل أن ينزل، وحفظه أثناء تنزله على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهذا من حفظ الله جل وعلا لهذا القرآن أثناء تنزله. وأما حفظه له بعد نزوله فقد قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر بهذا الأسلوب الفخم العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لهذا فإن القرآن قد بقي طردا أشد عزيزا لا يقتحم حماه، ولم يبدل فيه حرف ولم يبدل إلا إذا شاء الله جل وعلا برفعه من الصدور قبل الساعة. قال الله سبحانه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وحفظ الله للقرآن شامل لحفظه من الزيادة والنقصان ولسلامته من التبديل والتغيير، حتى إن الله جل وعلا بقدرته ورحمته مكن هذه الأمة وأبناءها من حفظه في الصدور، فيحفظون القرآن عن ظهر قلب. من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا يحفظه القلوب المؤلفة في جميع أطفال الأرض. وأما الكتب السابقة التي نزلت قبل القرآن فإن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظها، بل وكل حفظها إلى البشر فحرفوا وغيروا وبدلوا، كما قال الله جل وعلا بما استحفظوهم من كتاب الله. وفي القرآن قال وإنا له لحافظون، فاستحفظهم على كتبهم فغيروها وبدلوها وحرفوها. وأما القرآن فإنه لما تكفل الله رب العالمين الملك العلي الأعلى بحفظه فإنه محفوظ عن التغيير والتبديل والزيادة والنقصان إلى يوم القيامة. وقد حاول أعداء الإسلام على مر التاريخ وعلى فترات متباعدة حاولوا تغيير بعض الكلمات والحروف من القرآن فلم يجدوا لذلك سبيلا، بل إنهم وجدوا الصبيان والإيمان من الكتاتيب كتاتيب المسلمين يخرجون يشيرون إلى الكلام الذي غير. وهذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب العزيز. وهيأ الله جل وعلا لكتابه أمة قوية في ذاكرتها وفي حفظها، فحفظت ما بين دفتيه فحفظ في السطور أي مكتوبا كما حفظ في الصدور على مدى القصور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وبذا يتحقق موعود الله جل وعلا في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ العظيم من أبرز مظاهر عظمة القرآن الكريم، فانقطع طمع الراغبين في تحريفه، وهو كذلك إلى يوم الدين. ف فيا عباد الله فنموا في هذا الشهر المبارك العظيم إلى مائدة ربكم تبارك وتعالى في أرضه، فنموا إلى القرآن، أقبلوا عليه علما وتعلما وتلاوة وتدبرا، فإنه حبل الله المتين الذي من استمسك به حصن من الزجر والضلال. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار